جرى العرض الفني من أداء الحلقات الفنية من زوجات العساكر في الوحدات العسكرية، والتي اختيرت في المسابقة السادسة من الدورة الثانية للحلقات الفنية من زوجات العساكر للجيش الشعبي الكوري يوم 17 الأحد في قصر الشعب للثقافة في بيونغيانغ. تفرج عليه المبدعون والفنانون والمعلمون والطلبة في قطاع الأدب والفن.